الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. الأول والآخر. كيف سافع هذا الكلام يا أخوان حاتم؟ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بقراءته، بمعنى الجنة. جيد. بدا سنه احسنت. من اسلم واستمر على معاصي كان يعملها في الجاهليه اخذ بالمعصيه كالربا كالخمر وغيرها. اسلم لكن ما ترك شرب الخمر، اسلم لكن ما ترك الربا، اسلم لكن ما ترك الاختلاط، أخذ بالمعصية، حال كفر وحال الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. قال الحافظ بن حجر: أي هل هما سواء أم لا؟ الرجل والمرأة. وقال ابن عمر والزهري وابراهيم: تقتل المرتدة. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. كيف؟ ارفع صوتك يا جماعه واسمعوا. هذا باب حكم المرتد والمرتدة وستاجته، انتهينا منه. ثم قال: وقال ابن عمر والزهري وابراهيم: تقتل المرتدة. وستاجتهم ليست عندنا. لا تين إن شاء الله. قال الحافظ قوله وقال ابن عمر والزهري وابراهيم يعني النخعي تقتل المرتدة. واما قول ابن عمر فنسبه والله الى تخريج ابن ابي شيبه. واما قول الزهري وابراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد اسلامها. قال تستتاب فان دامت والا قتلت. وعن معمر وسعيد بن ابي عروبه عن ابي المعشر عن ابراهيم مثله. وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم. وأخرجه سعيد بن منصور عن هشام عن عبيدة عن مغير عن عبيدة بن مغير عن إبراهيم قال إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيب إن تاب ترك وإن أبى قتل. وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا يقتل والأول أقوى فإن عبيدة ضعيف. وقد اختلف نقله عن ابراهيم. ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس لا تقتل النساء اذا هن ارتدتن رواه ابو حنيفه عن عاصم عن ابي وزين عن ابن عباس خرج ابن ابي شيبه ابدار قطني. وخالفه جماعه من الحفاظ في لفظ المتن اعلم خالف ابا حنيفه وابو حنيفه ضعيف. واخرج الدار قطني عن ابن المنكدر عن جابر عن امراه ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلها وهو يعكر على ما نقله من الطلاع في الأحكام أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قتل مرتدة. ينظر في السند ما بين الدارقطني وابن المنكدر. على كل حال أبقيه كما عندك الاحتمال وجد في بعض الأدلة. أما النخعي فقال تقتل المرتدة وسكت ما ذكر الاستتابة. وقال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، بمعنى أن من ارتد بعد إسلامه في الأصل أنه لا يشرك، في الأصل أن من ارتد وظل بعد هدى إما ارتد عن الإسلام أو ظل من السنة إلى البدعة، في الأصل أن هذا النوع لا يعود إلى الحق إلا النادر، إلا النادر. نعم، هذه الآية دليل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ومثلها قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلهذا إذا تمكن المسلم من الردة حتى استحكمت في قلبه أو تمكن من البدعة حتى استحكمت على قلبه مثل هؤلاء في الغالب لا يهتدون، لا يهتدون. وإذا حصل فنادر. من هو يا أخو الذي زوجه أبوه في المخزن؟ طيب انظروا أنا ما أقول الآن، يعني ارتد ثم رجع فزوجه أبو بكر بأخته تألفا له وثبت على الإسلام. قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم. فصدق عبد الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني لا يوفقون، وأولئك هم الظالمون. لكن لو تاب قبلت منهم، وأولئك هم الضالون. أحسن. لكن في الغالب لا يوفقون، هذا المراد بمعنى قوله لن تقبل توبتهم، أي أن الله لا يوفقهم إلى الخير. قال الحافظ عليه رحمة الله: قال ابن المنذر: قال الجمهور تقتل المرتدة، وقال علي تسترق، يعني تصبح ملك يمين، وقال عمر بن عبد العزيز تباع بأرض أخرى، وقال الثوري تحبس ولا تقتل، وأسنده عن ابن عباس. وقال وهو قول وأسنده عن ابن عباس قال وهو قول عطاء. وقال أبو حنيفة تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها، يعني يجبرها على الإسلام، فإن أبت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعني شاهد من الآية الظاهر من أول الآية إلى آخرها في الكلام عن المرتد، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، ثم ذكر جزاءهم: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، ثم قال في فتح المجال لهم: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم حكم عليهم مرة أخرى فقال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال الحافظ: قال عكرمة: نزلت في شاس بن قيس اليهودي، دس على الأنصار من ذكرهم بالحروب التي كانت بينهم فتمادوا يقتتلون، فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرهم فعرفوا أنها من الشيطان، فعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا سامعين مطيعين فنزلت. أخرجه إسحاق في تفسيره مطولا، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس موصولا. وفي هذه الآية الإشارة إلى التحذير عن مصادقة أهل الكتاب، إذ لا يؤمنون أن يفتنوا من صادقهم عن دينه، ولهذا يخشى على الذين يرتبطون بالكفار في منظمات ومؤسسات ودساتير وقوانين ونظم، يخشى عليهم من هذا. الذي ارتد ثم أسلم وزوجه أبو بكر بأخته الأشعث بن قيس. أنا هممت أن أقول ثابت بن قيس، لكن علمت أنه مبشر بالجنة. كيف؟ من؟ Thank you. من أخبرنا؟ يعني الذي يعني نزل فيه الآيات يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، هذا لا ما الله. على كل حال هذا الذي ارتد ثم رجع إلى الإسلام الأشعث بن قيس، حيران أقول عندما يكون هناك اقتناء بما عليه الكفار من المبادئ والنظم وتؤخر على أنها أمور دنيوية وهي في الواقع أشياء تمس الدين، نعم هذا يخشى على صاحبه من أن يضعف الإيمان في قلبه شيئا فشيئا. أردت قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ما أدري ما ذكرهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما يتبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في كل الأمر بعض، مع أنه بعض ما اتفقوا على أن يتابعنهم في كل شيء، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، نعم أطاعوهم في بعض الأمر، نعم ذلك لأنهم قالوا للذين كفروا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فهؤلاء أطاعوا في بعض الأمر. فتأتي إلى الشخص قد اتبع الكفار في أشياء كثيرة يقول ما اتبعناه في كل شيء، إنما هي أشياء وكذا ويلتمس نفس العذاب، يقول هذا مصلحة سنطيعهم في بعض الأمر، المهم أنك أطعتهم في معصية الله ومشيت وراء الكفار في معصية الله، فأنت معرض للخطر وأن يذهب دينك شيئا فشيئا، لا يأمن الإنسان أن يسل دينه من قلبه. وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال قد استدل بها من قال لا تقبل توبة الزنديق كما سيأتي تقريره، يعني سيأتي البعث في ذلك إن شاء الله. وقال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه الآية نزلت في أهل اليمن، هم مقصودون بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هذه نزلت في عمار بن ياسر وأبيه وأمه عندما كان الكفار يجبرونهم على أن يتكلموا بمدح الآلهة وسب محمد تحت الضغط والتعذيب، فكانوا يتكلمون فقال رسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد؟ قال: أجدني منشرحا قلبي منشرحا للإسلام وللإيمان. قال: إن عاد فعد. نعم. وكلام العلماء في الإكراه مدون في موضعه، والكلام عليه كثير، لعله يأتي، أو من أحب الرجوع إليه رجع إلى تفسير الآية. لكن الذي شرح صدره للكفر، قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. يعني اتسع قلبه للكفر ونطق بالكفر واعتقد الكفر ودافع عن الكفر وناضل عن الكفر، توقع الكفر في قلبه وتربى، ولا يلزم أن يأخذ مبادئ الكفار كلها، يكفي أن يعتنق مسألة واحدة كفرية مخرجة من الملة اطمأن بها قلبه وشرح صدره تشمله هذه الآية: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يقول حقا، أنهم في الآخرة هم خاسرون. لو قال إنسان: أعتقد أنا مسلم، لكن أعتقد أن عيسى نبي وأنا من الخيار والناس من الخيار، من أحب أن يكون نصرانيا أو مسلما، وأنا أحبهم جميعا، أحب المسلمين والنصارى، من رأيته يصلي في المسجد أحببته، يصلي في الكنيسة أحببته، على ملة عيسى وعلى كلهم إخواني، نقول كفرت. مهما أحببته لو قبلت المسلمين من رؤوسهم إلى أرجلهم، أنا سأقرأ القرآن والإنجيل، نقول أنت كافر ما دمت لم ترضى بنسخ الإنجيل ولم ترضى بوجوب الاقتصار على دين الإسلام، أنت كافر. طيب أنا ما أرفض ما عليه النبي محمد، ولا أقول يعني لست سائرا عليه، اقتلوا القاتل وارجموا الزاني واجلدوا الزاني واقطعوا السارق واجلدوا شارب الخمر، هذا كله حق، وقابل ما عليه النصارى، أسير معهم جميعا وأحبهم جميعا، نقول أنت بهذا مرتد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول لموسى، يقول لعمر: والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى بن عمران حي ما لحقه ما وسعه إلا اتباعه. نعم. فلو أنه وافق الكفار في مسألة أو مسائل المهم أن بها يكفر، فهذا يعتبر قد شرح صدره للكفر. كيف؟ الترابي مرتد. توحيد الأديان وأشياء كثيرة عنده مسائل كثيرة يحكم بكفر فاعلها. يقول: أنا أقبل قول النصراني في الذباب ولا أقبل قول محمد. عندما قال أن الذباب إذا وقع في الماء فإنه يتبع بالجناح الذي فيه الداء وفرمسه ثم رميه ثم اشرب الماء. نعم. وأجاز الردة لمن أراد أن يرتد، نعوذ بالله. يقول حقا، لا جرم، يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نكملها: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هذا فتح مجال للتوبة، الكلام هنا على من مات وهو كافر. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو كان قد حج حججا كثيرة وصام سنوات طويلة فرضا ونافلة وتلا من القرآن ما تلا وتصدق بما تصدق ثم ارتد ومات فإن عمله يكون هباء منثورا ما دام أنه مات على الكفر. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول ما هو زنديق؟ بمعنى منافق، الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. هل يجوز الذي لم يصم اليوم أن يصوم يوم الأحد السبت؟ نعم، يصوم السبت الأحد غدا وبعد غد الذي فاته الصوم اليوم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.